وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن زخبرة عن أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوي في تفسيره لتفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأخم عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي بن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به، وهذا كله صيانة وحماية لجلاب التوحيد، والله أعلم. إذن عندنا هذه مسألة مهمة، ترى المقصود ب ولكن ليقل، يعني قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. المقصود بهذا أمري في الحقيقة، المقصود الأول اللفظ، رعاية حق الله عز وجل في اللفظ، لأن اللفظ هو طريق معرفة القلب، لكن المقصود الأعظم القلب، المقصود الأعظم في القلب أن يستقر هذا المعنى في القلب، أن الله وحده الذي يفعل، أن الله وحده الذي يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللسان هذا ورد به التكليف، ورد به التكليف الظاهر، التكليف الباطن في القلب هذا لا يطلع عليه إلا من إلا الله عز وجل. والتكليف الظاهر الذي يظهر للناس هو هذا، هو الذي يدل على ما في القلب، أن يقول ما شاء الله وشاء فلان. الشيخ يعني سيأتينا أيضا يعني مزيد بيان في هذه المسألة، لكن تنبيه عليها هنا أن المقصود أن يستقر هذا المعنى في القلب، أنه ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، الأصل أن يكون استقرار هذا المعنى في القلب، ثم بعد ذلك ينبغي أن تذل الجوارح، حتى اللسان في المعاملات، في المداخلات، في الأخذ، في العطاء، تنسب الأشياء إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل وحده. والعجيب أن بعض الناس اليوم يترخص في مثل وش، يعني ليس في مثل هذا، حتى في مثل الدعاء، يعني في باب المسألة وباب الطلب، ويدرجونه تحت باب إيش، تحت باب التوسل أو باب الكرامات أو ما إلى ذلك، ويقول يعني بأي ولي من أولياء الله جل وتعالى، اشفني وارزقني واهدني واعطني، يسأل الولد ويسأل الرزق مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من الأحياء أو الأموات. فلا شك أن هذا يعني إذا كانت هذه الكلمة فقط، ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، كيف به لو سمع صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول له ارزقني يا محمد، اشفني يا محمد، اعطني يا محمد، ادفع عني هذا السوء يا محمد، ماذا تراه او ماذا عساه ان يقول له؟ نعم، اذا المقصود رعاية القلب، صيانة، قال الشيخ وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. نعم. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن أكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني غير الخالق لا يستطيع أن يعطي، غير الخالق لا يستطيع أن يرزق، غير الخالق لا يستطيع أن يمنح ولا يمنع. نعم، أي لا تشركوا بالله غيره من الأندال التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق لا شك فيه. يعني قد يستقر هذا في القلوب، لكن يترخص الناس في أبواب، حتى في أبواب الحديث أو المجاملات أو واليوم أكثر الأنداد التي تسأل وتدعى من دون الله عز وجل، إما من أهل القبور وإما من أهل ماذا؟ إما من أهل القبور وإما نبأ على وزنها حليه وكذا، إما من أهل القبور وإما من أهل القصور. نعم. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأندال هي الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقال الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقال الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، لأن هذا كله به شرك. هذا كله به شرك. نعم. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. إذن الأصل لا يتعلق المسلم بالأصل، لا يتعلق المسلم، لا يتعلق المؤمن بالأسباب. نعم، هذه أسباب، هذه من الأسباب الكونية، النواميس الكونية التي رتب الله عز وجل عليها آثارها، لكن لا يتعلق بها قلب المسلم، قلب المؤمن، وإنما يتعلق بالفاعل الحقيقي، بالخالق، بالرازق، بالمعطي، بالمانع، الذي إن شاء يعني كانت معه هذه الأسباب، وإن شاءت إيش، وإن لم يشاء جل وتعالى لا تكون. نعم. وقال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتالة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة، لأن أحيانا الإنسان يا أخواني الإنسان يقر بقلبه فعلا أن الله أحد الصمد المنان الخالق الرازق المعطي النافع الضار، يقر هذا بقلبه، لكن يعني تغلب علينا الغفلة في مجريات الحياة وننسى بالأشياء إلى غير الله، تتعلق قلوبنا بغير الله، وما يأتي حقيقة هذا التوحيد يا أخواني إلا بكثرة يعني بكثرة استماع، أن نسمع عن عظمة الله كثيرا، نتفكر في عظمة الله كثيرا، نتكلم في عظمة الله كثيرا، إذا حصل مثل هذا حصل اليقين على قدرته سبحانه وتعالى وأنه الفاعل الحقيقي، ولا يفعل أحد معه شيئا. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد يبطئ، فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسر بي، فقال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتري نفسي منكم؟ فجعل يفتري نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه بس الآية تعليق على قضية الحديث، بين هذا الحديث عظيم جدا. قضية يعني شدني قضية ذكر الله عز وجل، الأمر بذكر الله، ويعني قال كمثل رجل طلبه العدو سرعا في أثره فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إن كان في ذكر إذا كان في ذكر الله. اليوم البيوت يعني خرجت منها الملائكة ودخلت الشياطين، وعشان تحصل الاضطراب والقلق في البيوت، كلها صور وكلها يعني ما شاء الله تعالى، خلنا نقول تلفزيونات ومسلسلات وغاني ودق وكذا، وبالتالي تدخل البيت يا دوب يعني تعلموا أهل البيت، وبالتالي ما في البيت ما في سكينة، البيت ما في خشوع، البيت ما في رحمة. خرجت منه الملائكة، لأنه خرج منه ذكر الله عز وجل وحلت فيه الشياطين، بالتالي أكثر القلق والاضطراب. اليوم البيوت لم تعد سكنا كما أراد الله عز وجل، أصبحت داخل مثل القلق والاضطراب، لأن ما يقام فيها ذكر الله عز وجل. شدان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين من يدخل البيت على ذكر الله ويخرج من البيت على ذكر الله عز وجل، وبين ويقيم ذكر الله عز وجل في بيته ويقرأ القرآن في بيته ويصلي قيام الليل في بيته ويصلي الضحى في بيته أو ما تيسر له من النوافل، وبين البيوت التي يعني كلها في الصالة تلفزيون وفي غرفة النوم تلفزيون وفي صالة الأولاد تلفزيون، من غير الأيبادات، من غير التلفونات، من غير يعني لكل شيء عندنا متسع في البيت، إلا لماذا؟ إلا لذكر الله، ما موجود هذا. فيا إخواني ما في شيء يعني يحصن البيت المسلم، يحصن نفس المسلمة أعظم من ذكر الله جل وتعالى. وذكر الله يعني ابتدأ بالتوحيد وختم بذكر الله، وذكر الله جل وتعالى باب من أبواب التوحيد، باب من أبواب توحيد الله عز وجل. نعم. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، دلائل على وجود وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع، وجود الصانع الخالق. نعم. وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة على قدرة خالقها، علم قدرة خالقها

وإن جاءت الآيات في وصف المعالي وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريق المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لفظ مسلم. وقوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال إن هذا القرآن معجز في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان به ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة من الحق عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر. قوله اجمع بين قول أهل السنة وقول المعتزلة. معلوم أن قول أهل السنة أن القرآن معجز في ذاته، من جهة اللفظ، من جهة المبنى، ومن جهة المعنى. من جهة ألفاظه معجز، ومن جهة المعاني والأخبار والأحكام، يعني من جهة المبنى ومن جهة المعنى معجز في ذاته. واضح؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعتزلة ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن، وأول من قال يعني يحكي هذا عن النظام من المعتزلة، من أئمة المعتزلة الشيخ الجاحظ صاحب المدرسة النظامية، يعني قال بأن القرآن معجز بالصرفة. كيف الصرفة؟ يعني أن الله عز وجل صرف دواعي وهمم المشركين أو الكفار عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم يعني أن الكفار كانوا ماذا؟ عندهم إمكانيات، كانوا قادرين، كانت عندهم القدرة وعندهم إمكانات ويستطيعون أن يأتوا بمثله، لكن الله قالوا إما صرف هممهم الباعث على ذلك، أو صرف عنهم العلوم التي بإمكانهم أن يأتوا بمثله، لكن المعنى أن القرآن ليس معجزا في ذاته وأنهم كانوا قادرين لكنهم صرفوا عن ذلك. وبالتالي ها هنا ليس الإعجاز في ذات القرآن، وإنما الإعجاز بماذا؟ بأمر خارجي عنه. هذا قول المعتزلة، ولا شك أنه قول منابذ، يعني كما قال الشيخ ها هنا يعني قول منابذ للحق، لأن القرآن معجز في ذاته وتواردت هذه الأمم، ولهذا بل إلى يوم الدين مثل ما قال الشيخ ها هنا، قال لا يعارض مثله أبدا، وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لمخلوق، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، يعني ما كان ولم يكن ولن يكون ولن يكون إلى يوم الدين، وشتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فكل نواحي القرآن، كل ألفاظه، كل معانيه، كل يعني، بل وجدت لبعضهم كلاما حتى ما يتعلق، شوف انظر النقط مثلا، نقط القرآن يعني لم يكن القرآن منقوطا، يعني الأصل العربية ما كانت تعرف النقط، والتشكيل فتحة وكسرة والضمة ما كانوا يعرفون الشكل، لكن بعد ذلك وقع النقط، نقط الحروف، وقع الشكل، والله يعلم أنه سيكون ماذا، ستنقط الحروف وسيقع إيش، وسيقع الشكل. وجدت لبعضهم دراسة يعني يستخرج يعني دقائق ولطائف حتى النقط في القرآن، حتى الشكل في القرآن، بحيث لا يتأتى لعقل البشري أن يتخيله. فإذا كان في باب إيش، في باب الشكل وفي باب النقط، وأذكر أنه وضع يعني دراسة مصغرة على مثلا أقصر سورة، في مثلا سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، وكيف هذا النظم العجيب ليس في معانيها فحسب، وإنما في المبنى، حتى المبنى اللفظي، حتى الحروف ذات الحروف والمعادلات الدقيقة في هذه الحروف، التراكيب الدقيقة جدا التي لو تم لها الإنسان لعلم أنه لا يقدر عليه، لا يقدر عليه المخلوق، لا يقع مصادفة قطعا، لا يقع مصادفة، وأن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وهو النبي الأمي أن يأتي بمثل ذلك. فالمعنى أن قول المعتزلة هذا أن الله قد تسمعونه كثيرا وقد يرد ويتكلم فيه الناس، لكنه ليس سليما، ليس دقيقا، ليس صحيحا أبدا. قضية الإعجاز بالصرفة، أن الله صرفهم وصرف هممهم ودواعيهم، وأنهم كانوا قادرين، والله جل وتعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، يعني ما عندهم إمكانيات أصلا، ما عندهم طاقة، وهم الفصحاء البلغاء، ولو كانوا في أمس الحاجة إلى معارضة القرآن في ذلك الوقت، والله تحداهم في موضع، تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة، تحداهم بآية، ما عجزوا، وهم الفصحاء البلغاء الذين يفهمون القرآن. نعم تفضل. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها، بل اليوم عفوا حتى الأعجمي وهو يسمع القرآن ما يفهم القرآن، يسمع القرآن لكن ماذا، ينكسر قلبه للقرآن، شيء عجيب. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقط ننتهي من هذه الآية إن شاء الله تعالى، إن شئتم يعني، ولا ختمنا. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. المراد بالحجارة هنا أي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، أجانا الله تبارك وتعالى منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزرار عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال هي حجارة من كبريت خلقها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، رواه ابن جرير، وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مسلكه، وقال على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. وقال عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول لأن آخذ النار قال لأن نعم لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة فجعلها هذه الحجارة أولى وهذا ليس بقوي وذلك أن النار إذا قالوا هذا الذي قاله ليس بقوي نعم وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك ثم إن أخذ النار في هذه الأحجار أيضا مشاهد وهذا الجص يكون أحجارا يعمل فيه بالنار حتى يقول فتعمل فيه نعم نعم وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي أو أوعد بها وشدة ضرامها وقوة ذهبها كما قال كلما خبت زدناهم سعيرا وهكذا رجح القرطبي أنها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها قال وقد جاء في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار قلت هذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف ثم قال القرطبي وقد فسر وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس عذب في النار والآخر كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك وقوله تعالى أعدت للكافرين الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان أعدت أي أرسلت وحصلت الكافرين بالله ورسوله كما قال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله أعدت للكافرين أي أرسلت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فيها لذلك مثل تحاجت الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لي فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحديث ابن مسعود رضي الله عنه سمعنا وجبة فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به في شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس تنبيه إذن هذه مسائل عقدية هذه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ خلافا لرأي المعتزلة الذين يقولون لا غير موجودتان أصلا تنبيه ينبغي الوقوف عليه قوله فأتوا بسورة من مثله تعم كل سورة من القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا وقال الإمام العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره فإن قوله إذن يقول الشيخ وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا يعني الأمة اتفقت على هذا على أن الإعجاز حاصل بقصار السور كما هو حاصل بماذا بطوالها نعم فإن قوله فأتوا بسورة من مثله قال فإن قيل الإمام الرازي نعم في تفسير يقول نعم فإن قيل فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق التهم إلى الدين قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريقة الثانية وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم عند المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا. وعلى كل وعلى فعلى التقديرين يحصل المعجز، وعلى كل التقديرين يحصل العجز، هذا يحصل المعجز. نعم نعم تفضل. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. هذا يعني في تفسير الكلام السابق الذي قال أن بعض المتكلمين أهل السنة حاول جمع بين قول أهل السنة في الإعجاز القرآني وبين قول ليش معتزلة بالصرفة، على أن احنا نقول نقرر ابتداء هذا أن القرآن معجز بذاته، لكن في يقول في موقع المناظرة أو المجادلة أو المنافحة قد نتنزل ونقول طيب لو لم يكن معجزا في ذاته فهو معجز بأن الله صرفهم عن هذا، لكن يقول هذا غير صواب. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر إيش قال معارضتها طويلة كانت أو قصيرة، وما نحتاج لمثل هذا التنزل. وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هل عارضوه وهم أحوج ما يكونوا إلى مع شدة اللجاجة والعداوة والمعارضة؟ ما طاقوا ذلك، واليوم لا يطيقون، وغدا لم يطيقوا أن يأتوا بمثله. والآن يحدثنا عن بعض ترهات من حاول أن يأتي. تفضل الشيخ. قال الشافعي رضي الله رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. سورة ماذا؟ سورة العصر، لما فيها من قوة المبنى والمعنى. نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن عمرو بن العاص يقول قد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة ماذا نزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخرها. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك جفر نقر. ثم قال كيف ترى يا عمر؟ فقال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. واليوم ما أكثر الناس اللي متابع هؤلاء الدجالين في وسائل التواصل تابعك يكذب الكذبة وهو يعلم إيش؟ وهو يعلم أن الناس يعرفون أنه إيش؟ أنه يكذب ولا يستحي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله.